الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عند أي الأنواع وقفنا إن كنتم تذكرون؟ ها؟ سادس. طيب، قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: النوع السابع النوع السابع الموقوف. قال: ومطلقه يختص بالصحابي. يعني إذا قيل موقوف من غير بيان من وقف عليه، إذا ذكر الصحابي خلاص، لكن إذا قيل موقوف خلاص يؤخذ من كلمة موقوف، لأن المراد موقوف على واحد من الصحابة قولا أو فعلا عنه، يعني عن الصحابي قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، لأن المقصود من الموقوف استغفر الله، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. يعني أنت إذا استعملته مع الصحابي قلت موقوفا، لكنك إذا استعملته مع من دون الصحابي من التابعين مثلا فإنك تقيده، تقول موقوف مثلا على سعيد بن المسيب أو على الزهري أو على الحسن أو نحو ذلك. فإذا استعملت ذلك مع من دون الصحابي قيد، وإذا استعملته مع الصحابي أطلقت. وكان الإطلاق كافيا في البيان بأن هذا مراد به قول الصحابي أو فعله، وقد يكون إسناده متصل وغير متصل، لأن المقصود من الموقوف بيان مصدره لا سنده، بيان مصدره الذي صدر عنه لا بيان سنده. السند قد يكون يعني متصلا وقد يكون غير متصل، يعني يكون معضلا يكون منقطعا ونحو ذلك. قال: وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: خبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. يقال، يعني كنا عرفنا مراده بقوله مطلقه يختص بالصحابي، وجه التفريق بين والله أعلم الإطلاق إذا كان المتن من قول أو فعل مختصا بالصحابي، وفيما إذا كان متعلقا بمن دونه. وجه التفريق في هذا أن قول الصحابة وأفعالها مختلفة في الاحتجاج بها واعتبارها أدلة، بينما من دون الصحابة فإن الأمر معهم ليس كذلك. لهذا والله أعلم هذه من فوائد التفريق بين ماذا؟ بين قول الصحابي وقولي. ومن ذلك مثلا أن بعض أقوال الصحابة لها حكم الرفع، مثلا إذا قال الصحابي كما سيأتي لنا بعد إن شاء الله من السنة كذا، هذا ليس في الاستدلال كما إذا قال ذلك التابعي. واضح؟ إذا قال الصحابي أمرنا أن نفعل كذا، ليس كقول التابعي أمرنا أن نفعل كذا أو نهينا، لهذا هذا التفريق يعني له أثره فيما قلنا. أنت تقول مثلا جاء بلا ما تقول بلا ما تذكر أنت الذي جاء عنه هذا، جاء أن من السنة كذا، إذا جاء هذا عن صحابي فهذا فريق من أهل العلم يستدلون به، وإذا جاء عن ذلك عمن عن دونهم فإن هذا ليس كذلك. فالأول أعطى له بعض العلماء، جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء يعطوا له حكم الرأي، هذا ليس كذلك، هذا وجود التفريق. إذن إذا أطلق القول في الموقوف موقوف معناه صحابي، لكن إذا كان المراد به من يكون الصحابي لزم عن يقيد بمن وقف عليه. يعنون بالموقوف كما قلنا الأقوال والأفعال، لكن كاين أمر، ما حكم ما يفعل بحضور الصحابي من قول أو فعل؟ ما حكم ما يفعل بحضوره؟ قال العلماء، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما كتبه على ابن الصلاح من التعليقات، قال بأنه إذا حضر أهل الإجماع فهذا نقل للإجماع، إذا حضر أهل الإجماع فهذا نقل للإجماع، وينه الإجماع؟ السكوتي. وإذا لم يكن الأمر كذلك ولم يكن هناك مانع من الكلام من كلام الصحابي أو الصحابة الحاضرين فهذا موقوف. واضح كيف؟ إذا حضر أهل الإجماع يعني هذا فيما يفعل بحضرة الصحابة، بحضرة الصحابي مع علمه. إذا كان إذا حضر أهل الإجماع هذا إجماع سكوت، وإذا لم يكن الأمر كذلك ولم يكن ثمة ما لا مانع للصحابي من أن يتكلم أو ينكر، أو إذا لم يكن ثمة مانع فهذا كيف؟ له حكم الموقوف. واضح كيف؟ طيب، كاين أمر آخر هو اللي تعرض له أيضا الإمام ابن كثير، وشنو؟ قال وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، هذا الموقوف بعض الناس يسميه أثرا، لكن العلماء بعضهم لا يفرق بين المرفوع والموقوف في هذه التسمية، فيطلق لفظ الأثر على المرفوع والموقوف، يجمع بينهما في التسمية. فلفظ الأثر عنده يشمل ماذا؟ المرفوع ويشمل الموقوف. وبعض أهل العلم يفرقون، هذه المسألة التي ذكرها هنا. الذي ذكره من نقلوا أقوال الفقهاء في ماذا؟ في التفريق، هو أبو القاسم الفوراني. فوراني هذا نسبة إلى جده الثالث فوران، أبو القاسم الفوراني هو عبد الرحمن بن محمد. قال الفقهاء يقولون الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. فهو نقل من يفرقون بين الاصطلاحين، يطلقون الخبر على ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المرفوع، ويطلقون الأثر على ما كان عن الصحابي. أهل العلم فيما كتبوا من الكتب بعضهم وافق هذا وبعضهم وافق هذا، بعضهم وافق ما قاله الفوراني رحمه الله، وبعضهم في تسميته لكتبه يعني كان مع الذين يفرقون بين الخبر وبين الأثر. فمثلا من الذين جروا فيما كتبوا في بعض كتبهم على التفريق البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه معرفة السنن والآثار، العطف يقتضي مغايرة، فعطف الآثار على السنن، جرى فيه التفريق بين الأمرين. فهذا الأمر وهو التفريق وجد في كثير من كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله في الأم، كثير ما يذكر هذا هو التفريق. وجرى على عدم التفريق الإمام ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، وإن كان رحمه الله إنما يورد المرفوع ويذكر الموقوف تبعا للمأثور، يذكره تبعا له وهو تابع. كما جرى على ذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معاني الآثار، هو يريد بالآثار هذا وهذا. إذن هناك من أهل العلم فرق وهناك من لم، ولكل من المذهبين وجه. ويبدو الله أعلم أن التفريق أولى في الضبط، وإن كان جمهور أهل العلم على عدم التفريق، التفريق أولى كما ذكره السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه ونقله عن غيره. ليه؟ لأن التفاوت في المراتب يقتضي التفاوت في المرتب عليها، فهذا مرفوع وهذا موقوف وهذا مذهب وهذا قول، خير فهذا أولى. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح حيث بين الأمر ذلك. فهذا ما يقال هاش في النوع السابع. النوع الذي بعده هو النوع الثامن المقطوع. قالوا المقطوع وجمعه مقاطع من غير ياء ومقاطيع بالمد. والقياس وينه؟ القياس وينه؟ المد ولا عدم المد؟ المد مقطوع مقاطيع مرسل، قياسه شنو؟ مراسل. ويقال ايضا المراسيل، مسند مساند، ويقال ايضا المساني. اذا المقطوع قال عنه ابن كثير رحمه الله وهو الموقوف على التابعين قولا او فعلا، وهو الموقوف على التابعين قولا او فعلا، وهو غير المنقطع. وهو غير المنقطع منظور فيه الى ماذا؟ الى السنة. والقطوع منظور فيه الى المصدر الذي ينتهي اليه السند، قول او فعل. فهذا منظور فيه الى السند وحاله، وهذا منظور فيه الى من صدر عنه القول او الفعل. كما المرفوع منظور فيه الى ماذا؟ الى من صدر عنه القول او الفعل او التقرير نحو ذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ الموقوف منظور فيه الى ماذا؟ منظور فيه الى المصدر الذي نقل عنه القول او الفعل، ولا تعرض فيه نفس لحالي. فالاوصاف التي يوصف بها الحديث منها ما يكون مراد به مصدر الذي ينتهي اليه السند، ومنها ما يراد به وصف السند. اذا المقطوع من اي الجهتين هو؟ نعم، منظور فيه الى المصدر. شكون المصدر نتاع المقطوع؟ التابعين. إذن هو الموقوف على التابعين قولا كان أو فعلا، فصار لما قاله التابعون أو فعلوه لفظان. ما هما اللفظان اللذان عرفنا بأنهما يطلقان على ما قاله التابعون أو فعلوه؟ نعم نعم، الموقوف المقيد موقوف على سعيد. إذا قلت موقوف على سعيد هذا لأن الموقوف إذا كان أردت به من دون الصحابي قيد. إذا صار لما ينسب إلى التابعين من الأقوال والأفعال لفظان، أولهما مقطوع وثانيهما موقوف على التابعي فلان. واضح؟ بين أيضا أن المقطع غير المنقطع كما قلنا، لأن المنقطع منظور فيه إلى السند، والمقطوع منظور فيه إلى المصدر الذي صدر عنه القول أو الفعل. طيب، لكن إنما يقال موقوف ويكون له حكم الموقوف، ويقال مقطوع ويكون له في الاستدلال حكم المقطوع، معناها لا يستدل به. إذا لم يكن مما لا يقال بالرأي، أما إذا كان مما لا يقال بالرأي فهذا له حكم الرفع. واضح؟ يعني أنت كي تقول موقوف، هذا قول صحابي، فعل صحابي، لكن إذا كان مما لا يقال بالرأي مر معنا كثير من الأمثلة، لهذا تجدهم يقولون بأن هذا وإن كان موقوفا لفظا إلا أنه ليس مما لا يقال بالرأي. طيب، طيب ربما يعترض معترض، ماذا يقول؟ يقول لماذا يدخل المقطوع والموقوف في أنواع الحديث؟ من يجي؟ لماذا يدخل المقطوع، أخي المقطوع هو قول تابعي، والموقوف في ملك في أقسام الحديث؟ ترد عليه هذا الكلام اللي كنا نقوله، تقول قد يكون مما لا مجال للرأي فيه، فهذا وجه إدخاله. ثم إن قول الصحابي أو فعله قد اختلف في الاحتجاج به، هذا أدخل في أقسام الحديث، ولهذا كان مطلوبا أن يعتنى بأقوال الصحابة والتابعين، أولا لأنهم مذكورون في الحديث الصحيح، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فمن هنا وجدت هذه العناية من المحدثين أمناء الله على دينه، وجدت منهم هذه العناية بأقوال الصحابة والتابعين. أنتم شفت مالك رحمه الله، مشي ذلك رحمه الله موطأه مشحون بأقوال شيوخه وأهل العلم الذين بلغته أخبارهم، ولا لا؟ هذه من هذا الباب، ولذلك الناس كتبوا مصنفات، مصنف ابن أبي شيبة في أقع فيه الأحاديث المرفوعة زين، وفيه الموقوفات وفيه التقاطع، مصنف عبد الرزاق موطع مالك كما تشوفوا، هذه هذا هي العناية التي كانت عندهم، لأن الصحابي إذا كان عنده قول في حديث فمع ذلك أنه من قبيل التفسير له، ولا لا؟ من قبيل البيان، يمكن ترجح به احتمال، انتهى لك في الحديث احتمالان، فوجدت الصحابي صح عنه هذا الاحتمال، هذا قد يكون مرجح. المقاطع قد يرجح بها المرسل كما سيأتي لنا إن شاء الله، المرسل يرجح بالمقاطع لأنه تعتبر من فتاوى أهل العلم، ذكر ذلك العلماء في ما يعني يقوى به يعتقد به المرسل ويصير صالحا للاحتجاج، واضح كيف؟ من هنا كان الاهتمام بتدوين أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأفعالهم. قوله قول ابن كثير رحمه الله تعالى وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل، لعلنا نقرأ أفضل ما كتبه. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضيفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيل إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي وكذا الكلام على قوله من سنة كذا. وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. نقول في توضيح هذا وهو واضح على كل حال لكن ربما يعني يضبط وينظم. أولا قول الصحابي من السنة كذا أو السنة كذا، علاش قلنا بأن ينبغي أن نفرق بين الموقوف والمقطوع لهذا المعنى، لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا هذا اختلف في أهل العلم، والمحققون من المحدثين والفقهاء يقول هذا من السنة المرفوعة في حكمها. هناك السنة المرفوعة تصريحة، مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه مرفوعة تصريحة. وهذه الألفاظ كما من السنة كذا أو السنة كذا وإن كانت في لفظها موقوفة فهي لها حكم. إذن إذا قال الصحابي من السنة كذا أو السنة كذا كقول ابن عباس مثلا، وهذا له صلة بالجنائز التي بالصلاة على الجنائز، كقول ابن عباس بعد أن صلى على جنازة فقرأ بصورة بالفاتحة وصورة فزهر، لذلك الإنسان إذا كان خطرة يزهر مليح يعلم الناس فزهر، تقضيهم 20 عام تزهروا كي تزهر بهم مرة الفعل عنده تأثير كبير. فعل صح يشوف الإنسان الوسط نتاعو اللي يزهر فيه، إذا كان راه في بادية عمرهم ما سمعوا بها مهدلهم شوية. إذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد أن صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وزهر، إنما زهرت لتعلموا أنها سنة. كيف قال ابن عباس السنة؟ مش كما يقول تابعي، إذا قال تابعي سنة هذا له حكم، هذا له حكم الوصف، وإذا قال الصحابي إنها سنة أو هذه سنة له حكم الرفع. إذن هذا عن قوله من السنة كذا. قول الصحابي أمرنا، قول الصحابي أمرنا أو أمر فلان كما ذكر ابن كثير هنا رحمه الله، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا لا ينبغي أن يشك في كونه مرفوعا حتى عند الذين قالوا إنه ليس مرفوعا. تقولوا لي علاه؟ لأن بلال ما أذنش المتأذن، أذن للنبي، واضح كيف؟ هذه مع قارينة، هذه المسألة لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، لأن هناك من خالف في أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، واضح كيف؟ لكن بالنسبة لبلال ما له؟ هو أذن للنبي صلى الله عليه وسلم قطعا من هذا. قول الصحابي أمرنا بكذا أو أمر فلان أو كنا نؤمر أو نهينا أو أبيح لنا أو رخص لنا أو حرم علينا أو أوجب علينا، هذا موقوف في اللفظ لكنه مرفوع حكما. يقول أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، هذا من هذا القبيل. وقولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا فيه دلالة على أن النهي للتحريم بدليل قولها ولم، يعني كأن الأمر يكون في درجة الكراهة، فهذا له كله حكم الرفع ولو قاله الصحابي بعد مدة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يقله في حياته بل قاله بعد موته بأعصر كما قال العراقي رحمه الله في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. قول الصحابي من السنة أو نحو، يعني إذا كان أمرنا أو كذا فهذا حكمه الرفع ولو قاله بعد مدة موت النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح وهو قول أكثر العلماء. ومما هو مرفوع حكما أيضا أن يقول الصحابي كنا نرى كذا، قال الصحابي كنا نرى كذا أو نفعل كذا أو نقول كذا إن كان مقرونا بذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بذكر مثلا وقت نزول القرآن ونحو ذلك. مثال قول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله كنا نأكل لحوم الخيل، هاي العامة يقول لكم كيف تحلوا كل جرب. ووجهه ماذا إذا كان قل كنا إذا ذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يؤخذ منه أن هذا الأمر، أو إذا قال كنا نفعل كذا فهذا يؤخذ منه أنه قد شاع فيهم هذا وفشى وانتشر. ومن المستبعد أنه وهو عهد التنزيل أن الله سبحانه وتعالى يشيع في الناس فعل ثم لا ينزل فيه قرآن يمنعه، أو لا يخبر الله تعالى نبيه بذلك فيسن فيه خلاف ما عليه الناس. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا وجه كون صحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكون من المرفوع حكما. لكن إذا جاء التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع به ولم ينكر عليه فهذا خلاص، هذه سنة مرفوعة لفظا بتصريحة. طيب، فإن لم يصفه الصحابي أو لم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس له حكم الرفع بل هو موقوف، يعني هذا اللفظ كنا نفعل كذا كنا كذا. وإذا كان له حكم الرفع إذا لم يضف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفشى في الصحابة فهذا أيضا يدل على مشروعيته، لا سيما إذا علم بأنه قد فشى وانتشر، إذا علم أنه قد فشى وانتشر وإن لم يكن له حكم الرفع. وجعل هذا الأخير جعل له الحاكم مرفوعا وإن لم يصرح بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، جعله مرفوعا في علوم الحديث، كتاب الحاكم في علوم الحديث، وهو أن يقول ذلك الصحابي المعروف الصحبة أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. لماذا خالف الناس بهذا؟ قالوا لأن هناك حكاما وأمراء وخلفاء كان لهم الأمر والنهي، فيمكن أن يكون الصحابي يريد بهذا هذا، واضح كيف؟ الحاكم رحمه الله قال ولو لم يذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا له حكم الرفع. وقد اعتمد كثير من أهل العلم ومنهم الشيخان البخاري ومسلم على هذا في صحيحيهما، ولا سيما البخاري رحمه الله تعالى، وعليه الأقوال في هذه المسألة في هذه الألفاظ التي ظاهرها الوقف، ظاهر لفظها الوقف من السنة كذا أمرنا بكذا نهينا عن كذا كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا حرم علينا كذا، فيها أقوال. قول الأول مرفوعة مطلقا لها حكم الرفع. قول الثاني موقوفة لها حكم الوقف. القول الآخر التفصيل بين ما ينسب إلى عهد النبوي وبين ما لم ينسب إلى عهد النبوي. القول الآخر التفصيل بين ما فشى وشاع وانتشر وبين ما يمكن أن يكون دون ذلك. والقول الآخر أما الصحابي إذا ذكر ذلك في موضع الاحتجاج، إذا ذكر ذلك في مورد الاحتجاج كان من المرفوع حكما، أما إذا ذكره مخبرا لم يكن من المرفوع حكما. واضح كيف؟ إذن فيها أقوال خمسة. الظاهر والله أعلم أن الصحابي إذا قال مثل هذه الألفاظ لا سيما الصحابة الذين هم معروفون فإنهم لا يمكن أن ينسبوا الأمر، وأنتم تعلمون بأن قول الصحابي ليس حجة مع الصحابي، فما ينسب الأمر هو إلى غير صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم بأن السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي له الأمر في العبادات وفي الأحكام الشرعية إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم كانوا يختلفون قولهم ليس حجة على بعضهم، قول الصحابي ليس حجة على غيره، فمن هنا يترجح بأن هذه الألفاظ لها حكم الرفع كما عليه جماهير المحدثين والفقهاء رحم الله جميع علماء المسلمين. ونكتفي بهذا القدر، فإلى حصة قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.